عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. خذ عبد الله ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج قوما من النار بالشفاعة فينبتون كأنهم التعارير. قال: قيل لعمر: لما التعارير؟ قال: الضغابيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوما. في عندك من نصب قوما منصوبه كده؟ ايش فيها؟ اي كده مظبوطه صح، هكذا يستقيم الكلام. ان الله يخرج قوما، صح كذا الكلام يصير. ان الله يخرج قوما، اضيفه اليه صح على العباره. اذا النسخ ما تطابقت بينا تذكر ذلك حتى نستفيد. ان الله يخرج قوما هكذا صحيح ناس. قوما ايش نعربها؟ ها؟ مفعول به. لكن اذا قلت يخرج قوما ما تجي، اما تقول يخرج قوم والقوم يصير هم الفاعل لا يكون الخروج منها، او تجعلها مبنية للمفعول فلا تقول يخرج قوما ما تأتي. ان الله يخرج قوما من النار بالشفاعة فينبتون كأنهم الثعارير. هؤلاء نسأل الله سلام العافية ونعوذ بالله من النار، مسلمون ارتكبوا كبائر فجلسوا في النار فترة حتى أصبحوا حمم. والحمم هذه جمع حمة يعني فحم محروق، فيخرجون ويلقون في نهر من أنهار الجنة تسير في الخارج فينبتون، ثم يتطهرون فيخرجون. خرجوا بالشفاعة فينبتون في هذا النهر كما ينبت الحبة في حميل السيل. في هذا الحديث قال كأنهم الثعارير. الثعارير جمع ثعرور وهو نبت لا أعرفه، لكن يأذنه نبت من نبات العرب يعرفونه. قال قيل لعمر، عمر بن دينار، يعني حتى هذا التابع الكبير ما عرف معنى الثعارير. قيل لعمر: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس. فسروا بشيء آخر ما يعني يعرفه الراوي ونحن لا نعرفه، لكن الشاهد هو نبت لو سألتم عنهم العرب لعلهم يعرفونه. لا يهمنا معرفة هذا النبت، إنما يهمنا معرفة التشبيه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأقوام الذين خرجوا من النار بالشفاعة وألقوا في نهر الحياة فترة فنبتوا كما تنبت هذه البقلة إذا مر عليها الماء. الشاهد فيه أن المؤلف رحمه الله ساقه لبيان أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، خلافا لبعض أهل المبتدعة أهل البدعة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. وهذه الأحاديث أشبه ما تكون متواترة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة منها هذا الحديث. نعم. قال حماد وكان سقط فيه. قال حماد: قلت لعمر. حماد بن زيد هذا حماد بن زيد في الراوي. ثم نقطتين: دائما إذا جاء قول ومقول قال فلان إن كذا وكذا وكذا، العادة في الكتابة من أصول الكتابة إن بعد القول يكتب نقطتين فوق بعضها ليفهم أن ما بعد هاتين النقطتين مقول لذلك القائل، فوضعوها كده عشان تفهم. قال حماد: نقطتين. وكان سقط فيه، هو إما أن يقول وكان سقط فوه في معانا مستقيمة، أو الصواب وكان سقط فمه. إيش عندك العبارة؟ صلحوها بدل فيه فمه، وكان سقط فمه. كان سقط فمه. أراد يقول حماد بن زيد أن عمرو بن دينار سقطت أسنانه، فإذا كان إذا نطق الثعارير قال الشعارير، ينطقها بالشعارير. الراوي من دقته رحمه الله قال أن فلان الراوي هذا الحديث عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهتم، يعني ما في أسنان، فإذا أراد أن ينطق هذه اللفظة نطقها بالشين بدل الثاء. عرفنا معنى عبارة في النسخ؟ اقرأ يا أخي. قال حماد كان سقطت فمه. قال حماد قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر استفهام، هو يسأل عمر يعني أسأل يا جابر سمعت كذا؟ نعم. قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار. إن الله عز وجل أي بعد إيه؟ نقل. إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. نعم. قال نعم. يا أبا محمد أحب أن يتأكد هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. نعم. رواه البخاري في الصحيح عن عارف، رواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد، ورواه أيضا عمران بن حصين وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض معناه. أراد أن يقول أن هذا الحديث جاء من عدة طرق، فهو أشبه ما يكون بالمستفيض أو المشهور، قريب من المتواتر. نعم. وعن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي يزيد الفقير من الفقير ايش معناه هنا؟ أن أحد فقار ظهره كان مكسور أو كذا وكان يتألم، ليس الفقير ضد الغني هنا. نعم. قال كنت شغفني رأي من رأي قال كنت قد يرفع صوتك عبد المولى قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وكنت رجلا شابا فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحجة ثم نخرج على الناس، فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية، وإذا قد ذكر الجهنميين، وقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. بس قف على هذا. يزيد الفقير يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. ايش معنى شغفني؟ الشغاف الغشاء الرقيق الذي يغطي القلب، اي ان فيه رأي من رأي الخوارج احببته حبا شديدا حتى تمكن من قلبي. ما رأي الخوارج المشهورين به؟ تحذير الناس بالذنوب والخروج عليهم بالسيف قال في رأي من رأي الخوارج حببته فتمكن ذلك من قلبي. ثم قال رحمه الله وكنت رجلا شابا، أراد يبين الشباب أسرع ما يكون إلى هذه الفتن وأسرع إلى قبول الآراء دون تنقيص، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم شبهاء الأحلام. قال وكنت رجلا شابا فخرجنا في عصابة ذوي عدة، العصابة المجموعة، والعرف الحال استعمل العصابة المجموعة الخارجة عن طاعة المسلمين، ليس كذلك، العصابة هي المجموعة فقط، سواء كانت عصاة أو طائعين، كل مجموعة تسمى عصابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وأراد بهم أهل بدرنا، أراد بهم من؟ أهل بدر. فقال كنا عصابة ذو عدة، يعني كنا مجموعة من الشباب، وكنا نريد الحج، كنا عازمين على الخروج للحج، ثم نخرج على الناس. وخرج على الناس معناه ما معناه؟ أردنا أن نخرج على الناس بالمحاربة، نقتل فيهم من جهة ما، أراد كذا، وكنا شباب لنا عدد، اتفقنا أن نخرج الحج ثم نغير على الناس، نعوذ بالله من الضلال. لكن الشاهد قال فمررنا على المدينة، لا أدري من أين جاء، لا من قبل الشام أو من قبل العراق، قال مررنا على المدينة قبل أروح الحج، فدل إنها من جهة العراق ولا من جهة الشام أو من جهة نجد. قال ثم نخرج على الناس فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية، كان في المسجد جالس إلى أحد السواري هذه الأعمدة يحدث الناس. فمن توفيق الله على هؤلاء الشباب أنهم صادفوا حديثا يوافق ما هم خارجون عليه، بمعنى يصادف، بمعنى يوافق الموافقة، بمعنى أنه اتفق حديثه مع ما أضمروه في نفوسه. فما الذي كان يحدث؟ قال كان جالسا يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية، وقد ذكر الجهنميين، الجهنميين لقب على آخر من يخرج من جهنم بالشفاعة، يخرجون فيدخلون الجنة فيجلسون مدة في الجنة يتنعمون مع الناس، لكن هذا الاسم لاصق بهم، ثم يدعون الله عز وجل أن الله يذهب عنهم هذا الاسم، فيذهب عنهم هذا الاسم. فالشاهد قال وذكر الجهنميين، فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما، ما هذا الذي تحدثون؟ تتكلم في حاجة يا جابر، ونحن سمعنا قول الله في كتابه شيء آخر. وهذه هي المصيبة التي أتوا من قبلها، أنهم يأخذون كتاب الله دون فهم معانيه ودون تطبيق العام مع الخاص، معرفة المطلق مع المقيد، ودون سؤال أهل العلم. وناقشنا ناس كثير منهم عند المصائب ولا يسمعون من أحد إلا ما جاء في قلوبهم وأفهامهم. قال نسمع أن الله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كيف تقول أن الجهنمين يخرجون النار بالشفاعة؟ يعني معناه عندنا كلامين، ولذلك هم لا يأخذون بالأحاديث، الخوارج ما يأخذون بالأحاديث ولا يسمعون فيها. وأول ما خرجوا على الإمام علي قتلوا جندب بن عبد الله، رأوه عند حائط كذا وسألوه أنت صاحب رسول الله؟ نعم. قال اروا لنا حديثا، فرى ولا حديث قتلوه. أعوذ بالله من الفتن يا أعوذ بالله. فالشاهد قال سمعنا الله عز وجل يقول كذا وأنت تقول كذا، وسمعنا أن الله عز وجل يقول وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أمثال هذه الآيات وقعت إليه، فرأوا الآيات التي فيها وعيد بالتخليد في النار ودخول النار، ما رأوا الآيات التي فيها التوبة وأن الله كذا يخرج من النار من كذا، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن النار يدخل عصاة المؤمن، ما رأوا ذلك ولا أخذوا به ولا جمعوا بين الآيات. الشاهد يعني إذا جاءت مناسبة قصصنا لكم ما سمعناه وما رأيناه، لكن الشاهدون الآن جاءت هذه الآيات وأراد الله بهم خيرا. فالتفت إليه جابر ابن عبد الله، الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس تكلفا وأوتوا من الحكمة وسداد القول شيء عجيب، ما تعمقوا مثل تعمق المتأخرين في معرفة فنون العلوم وأنواعها، لكن كانت فطر سليمة، وأخذوا هذا العلم عن عن عن عن فم النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المعصوم مباشرة، فوقع القلب النور في قلوبهم مع الفطر السليمة، فكانت الحكمة تخرج من أفواههم إذا نطقوا. فالشاهد اسمع ما قال جابر، اقرأ يا ملوس ارفع صوتك. فما هذا الذي تقولون؟ فقال أي بني تقرأ القرآن، أي بني تقرأ القرآن يا ولدي، قال له تقرأ شيء من القرآن؟ أي نعم. فقلت نعم. هو طبعا هذا الشاب معهم المجموعة، معهم العصابة، منذرون أن يخرجون على الناس بسيف الحج. نعم. فقال فقلت نعم. فقال هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يبعثه الله فيه. فهل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه الله مقاما محمودا؟ إيش قال الفتى؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. قال ثم نعت وضع الصراط. ثم نعت وضع الصراط. اسمعنا نعت وضع الصراط. وصف يعني جابر وصف كيف يوضع الصراط يعني. نعم. ومر الناس عليه فأخاف أن لا أكون قلت ذلك غير أنه زعم أراد أن يعني كأن الفتى هذا جاءه شيء من ورعه فقال تكلم عن الصراط ووضع الصراط لكن أخشى أني ما أحدث هذا الكلام وما كان يهمه جدا كان يهمه المسألة التي صادفت هوى في نفسه فاختلف فيها. قال ثم ركز على هذه المسألة اسمعوها الآن فأخاف أن لا أكون حفظت ذلك غير أنه زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. هذه عادة البشر أنك إذا حدثت إنسانا حديثا طويلا لا يرسخ في قلبه إلا ما إلا شيء الذي يهمه. أنت تصادف الإنسان تقول كيف حالك طيب اسمك إيه يقول زيد يأتيك بعد يومين تقول اسمك إيه تسأله عن اسمه مع أنه سماك قبل كذا ويمضي عليه 15 يوم تسأله عن اسمه حتى بعد سنة يستقر الاسم في فطرك في الذهن ويأتيك آخر تقول له ما اسمك قال عمرو وبعد شهر تلقاه تقول أهلا بعمرو ما نسيت الاسم مع أنه هذا واحد كلاهما غريب عنك إنما هذا لعل في قابلية في النفس أو كنت محتاجا شيئا ما أو كانت هناك مناسبة شديدة تلصق هذا الاسم بالذهن. وهذا مشاهد كثير أن بعض الناس لا يحفظ الاسم فيه بسهولة لأن القلب ليس متوجه إليه وليس معني به. ولذلك من اعتنى بشخص حفظ اسمه وهكذا العلم. نقرأ كثير قل من يتفطن إلى مسائل إلا مسألة تهمه. فلو كنا نتكلم في الطلاق لا يهمه إلا من عانى هذه المشكلة أو ابتلي بها أو جار له سألة أو إنسان له سألة. فإذا فصلنا هذه التفاصيل عرف ذلك أكثر من غيره. وكذلك الحج. فالشاهد أن هذا الشاب قال تكلم في الصراط ما أدري لم أحفظ ما قاله لعلي ما حفظت ما قاله لكن الذي حفظه الذي قاله أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار. أكمل الحديث. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم يدخلون نهرا من أنهار الجنة. عيدان السماسم السمسم ما يخرج في الجزيرة لكنه صلى الله عليه وسلم المعصوم إنما ينطق عن وحي. قال عيدان السماسم دقيقة جدا إذا أخرج الحب عنها وتركت فترة تسود سوداء رقيقة. فكأنهم يقول هؤلاء الناس الذين خرجوا من جهنم يخرجون رقاقا سودا قد امتحشوا من النار. هذا الوصف لما قال كأنهم عيدان السماسم وصف شيئا يعرفه الناس. نعم. يدخلون نهرا من أنهار الجنة يغتسلون فيه. نعم. قال فيخرجون كأنهم القراطيس البيض بدل ما كانوا سوادا ينقلب اللون إلى بياض. نعم. قال فرجعنا فقلنا ويحكم. قال فرجعنا رجعوا إلى أين هؤلاء الشباب؟ رجعوا إلى دورهم إلى رواحلهم حيث يقطنون. قال فرجعنا فقلنا اقرأ. فقلنا ويحكم أترون هذا الشيخ يتلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحة أحيانا تكون للتنبيه وأحيانا تكون للزجر يعني ارعى انتباهك معي. ويحكم أنتم تريدون أن تخرجوا على الناس بالسيف لهذا الأمر أن هؤلاء كفار ارتكبوا كبائر ولا بد أن نقتلهم. أنتم ارتأيتم ذلك وهذا الشيخ يكذب على رسول الله أتظنون يعني لما قالوا هذا الشيخ؟ ما المعني بالشيخ هنا؟ صحابي. لا مستحيل. أحسنت أنه كبير في السن. في نقطة في قولي أنه شيخ يعني الشيخ يكذب الشاب ما يكذب ولا بالعكس؟ يقول أن هذا رجل شايب لحيته بيضاء قريب أن يلقى الله عز وجل، هيجرؤ في هذا المقام أن يكذب؟ الإنسان كل ما عرف أن مصيره قريب يحجم عن عن عن مسائل الفجور، يخاف أكثر ما يخاف غيره. يمكن الشاب فيه الصبا والمراهقة والتسويف والتمني في مستقبل الأيام يجرؤ على شيء من المعاصي، لكن الكبير في السن ما يدري، لأنه يلقى الله اليوم أو غدا. فلا ترون هذا الشيخ كلمة الشيخ مو معناه أنه عالم ولا صحابي، إنما أنه هذا كبير في السن، أترون أنه يكذب على رسول الله؟ يعني في جرأة عظيمة جدا، وهو سيلقى الله قريب. عرفنا هذه المعنى؟ قال ويحكم أترون هذا الشيخ يكذب، أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا فوالله ما خرج منا رجل غير واحد. صح العبارة. قال فوالله ما خرج منا غير رجل واحد، كلمة غير محذوفة عندك مضيفوها، لا يستقيم الكلام إلا بها. والله كذا عندك يا أحمد في نصها، والله ما خرج منا غير رجل واحد، يعني الله عز وجل هداهم بما سمعوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله بهم خيرا. وهو لو لو لو لو مكثوا فيهم لكانت فتنة، لو دخلوا في الخوارج فترة طويلة لكانت فتنة عظيمة. إن صاحب البدعة قل ما يتوب منها، صاحب البدعة إذا تمكنت من هواه يرى أنه هو الصواب. ولذلك قول من يقول من أهل العلم أن صاحب البدعة لا تقبل توبته، ليس معنى أنه لو تاب ما تقبل توبته، لا، أنه هو لا يحاول أن يتوب، لأنه يرى أن ما عليه هو الصواب فلا يحاول أن يتوب. هذا معنى قولهم أن الله لا يقبل لبدعة توبة، وإلا المبتدع والكافر إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه. الشاهد قال ما خرج منا إلا واحد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم يا أخي. رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن الفضل بن كيس، نعم، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله عز وجل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من خير فأخرجوه، فيخرجون كل فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، قال فيقولون فيلقون في نهر قالوا له نهر الحياة، قال فينبتون فيه كما الحبة في حميم السيل، كما الحبة في حميم السيل، كما الحبة بالكسر، الحبة في حميم السيل. الحبة جمعها حبوب، والحبوب معروفة، الذرة والشعير والدخن والحب والحنطة والأرز، كل هذه تسمى حبوب. أما الحبة هو بذر النبات الصحراوي وجمعه حباب، فيقول الحبة هذه إذا جاء السيل وجرفها أسرع ما تكون نباتا، تخرج ملتوية صفراء. يقول يصف النبي صلى الله عليه وسلم خروج هؤلاء الأقوام من النار إذا ألقوا في النار في نهر الحياة، خرجوا كما تخرج الحبة في حميل السيل، أي السيل حين يحملها في مجراه. نعم. أقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترونها تنبت صفراء ملتوية؟ اللهم صل على سيدنا. نعم. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، وأخرج مسلم من وجه آخر، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب، نعم، وعن قتادة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة بن جندب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. أسأل الله العافية والسلام. ولعل هؤلاء أصحاب الكبائر، ولا أصحاب النار الذين يخلدون فيها صفد عليهم، يكونوا في صناديق ويكون على فيهم سلاسل، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول العمل. استعيذ بالله من النار يا أخوان، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول العمل. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود منها مجرد الخبر ولا في شيء آخر وراء الخبر؟ لابد شيء آخر. المقصود منه تخويف الناس. هل التخويف تخويف أن النار فيها كيف وكيف وكيف؟ فإذا وقع الخوف عند سماع من يسمع هذا، ما الذي يحصل؟ يراجع نفسه، يراجع نفسه الاستقامة والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل والبكاء والخشية. مقصود هذه الآثار ليس مجرد أخبار للتسلية والاستعراض، إنما المراد أيها الناس انتبهوا، فإن النار كذا، وإن من المؤمنين من يستوجب دخول النار يحصل له كذا، يحصل له كذا، يحصل له كذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب النار الذين استوجبوها أن خفهم عذابا من يوضع له نعلان في النار يغلي منهما دماغه ويظن أنه أشد الناس عذابا، أعوذ بالله من النار، وهو خف الناس عذابا. نعم يا أخي. في رواية سعيد عن قتادة: ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. نعم. قال البيهقي رحمه الله: وروينا في الحديث الثابت عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية والصراط ظهور المؤمنين عليه، ثم قولهم: أي ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، قد أخذتهم النار، فيقول: اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه، وتحرم صورهم على النار. أي ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، وهؤلاء تلحقهم الشفاعة، دل على أنهم مرتدوا، ليسوا بمنافقين. المنافق يستوجب خلود النار، ومن مات وهو مشرك بالله يستوجب الخلود في النار، ودل على أنهم عملوا هذه الأعمال الطيبة الجليلة، وكان مقابلها أعمال كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فلما كانت الموازنة بين الحسنات والسيئات استوجبوا النار. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن نادوا: يا ربنا كذا وكذا في ناس، قال: اذهبوا فأخرجوا من تعرفونه في النار. ويقول: اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه، وتحرم صورهم على النار. اسمع على الصورة يعني الوجه والشكل، الوجه والشكل. والحكمة أن المؤمنين أن الصورة ما تغير. اقرأ، ارفع صوتك. وتحرم صورهم على النار، فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى قدميه، وإلى أنصاف ساقيه، وإلى ركبتيه، وإلى حقويه، فيخرجون منها، فيخرجون منها بشرا كثيرا، ثم يعودون فيتكلمون فيقول: اذهبوا. ثم يعودون فيتكلمون مع الله سبحانه وتعالى، مع الباري عز وجل، نفس النداء: يا ربنا عندنا اخوان كيت وكيت وكيت. نعم. فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط خير فاخرجوه، فيخرجون بشرا كثيرا، ثم يعودون ويتكلمون، فلا يزال يقول ذلك حتى يقول: اذهبوا فاخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فاخرجوه. نعم. وكان ابو سعيد اذا حدث بهذا الحديث يقول: وان لم تصدقوني فاقرأوا: ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها. الله اكبر. فيقولون: طيب، كان ابو سعيد يقول: ان لم تصدقوني فاقرأوا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هل فيما أخبر به أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية مناسبة؟ مناسبة، هي دقيقة المسألة. إنه ناس صلوا وجاهدوا وكذا واستوجبوا النار، قال: أخرجوا منهم. ثم قال: إذا لم تصدقوني فاسمعوا قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. استوجبوا النار فخرجوا، والله عز وجل يقول لا يظلم مثقال ذرة. فين الشاهد منه؟ كون هؤلاء استوجبوا النار، دخلوا النار ولا ما دخلوها؟ ثم علم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يلزم من أعمالهم الكبيرة الخلود في النار، ولا يستحقون الخلود فيها، فقال الله عز وجل فذكر أبو سعيد هذه الآية لهذا المعنى، أنهم لا يخلدون في النار لأن الله لا يظلم أحد، فهؤلاء لا يستحقون الخلود بخلاف الكافر، فأخرجوا من النار ثم جلسوا في النعيم الأبدي في الجنة، لكن استوجبوا النار لفترة ما حتى محصت عنهم تلك الذنوب والكبائر التي فعلوها. هذا معنى قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. نعم الله الكريم. فيقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول هو لقي أرحم الراحمين، قال فيقول قد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، هل بقي إلا أرحم الراحمين؟ فيأخذ قبضة من النار، قال ويخرج قوما قد عادوا سمما لم يعملوا لله عمل خير قط، ويطرحون في نهر الجنة قالوا له نهر الحياة فينبتون فيه، والذي نفسي بيده كما ينبت الحبة في حمل السيف في حميل السيف